الله إليكم. سؤال أخير، سائل يقول: نود تنسيق دروس عبر الشبكة مع كل من الشيخين صلاح كنتوش وعبد الغفور اللحجي، فهل تنصحون بذلك؟ بارك الله فيكم. نعم، ننصح بهم إن شاء الله. الأخوة الشيخ عبد الغفور والشيخ صلاح من طلبة العلم ومن من فتح الله عليهم، فهم أهل لأن يدرسوا إخوانهم عبر الشبكة. نعم.